الأفق الغايات، ما عادت تكفيك الخطوات، بادرها هيا بالوتبات، في دربك ترتفع الرايات وتلوح على الأفق الغايات، ما عادت تكفيك الخطوات، بادرها هيا بالوتبات. وثبات وثبات تجتاز الوثبات، إيمان إيمان يملأها وثبات، وثبات وثبات تجتاز الوثبات، إيمان إيمان يملأها وثبات، تعلنها أشباب النغمات، الفجر القادم آت آت، تعلنها أشباب النغمات، الفجر القادم آت آت، تعلنها أشباب النغمات، الفجر القادم آت آت، تعلنها أشباب النغمات، الفجر القادم آت آت، الفجر القادم آت آت، الفجر القادم آت آت.